ممكن تقرأ الأسئلة تعيننا. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول: هل أستطيع أن أكلف غيري برمي الجمرات وأنا شبه عاجز؟ ما في شك، يعني إذا كان لا يستطيع الإنسان في هذه الحالة، لكن من العلماء من قال لا يحمل ويرمي، يعني يقال، لكن إذا كان يضره ذلك فإنه يوكل، والمرأة لها أن توكل. نعم. قال: هل الأضحية واجبة على الحاج؟ وما الحكم لو تمت في بلدي وأنا أحج في مكة؟ لا، الأضحية لا علاقة لها أيها الإخوة بالحج. الأضحية مختلف فيها، هناك من يقول بأنها واجبة وهناك من يقول بأنها سنة. ولك أن تضحي في منى إن أردت، وهذا أمر متروك لك، ولك أن توكل غيرك ويضحي، يعني ويضحي في بلدك. يعني الأضحية لا ارتباط لها بالحج إلا إذا كان يقصد ماذا؟ الهدي، فالهدي هو المرتبط بالحج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون الرمي؟ هل قبل الطلوع الفجر أم بعد طلوع الشمس؟ لأن بعض الأحاديث مثل حديث أسماء وحديث جابر بعد طلوع الشمس، أفيدونا وجزاكم الله كل خير. لعله يقصد جمرة العقبة، يعني لعله يقصد هذا السائل جمرة العقبة. جمرة العقبة إن أردت أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام رماها بعد طلوع الشمس، يعني صباحا، لأنه كما سمعتم قبل قليل من حديث جابر عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الفجر ركب ناقته وذهب إلى المشعر الحرام الذي يعرف بقزع وهو المسجد الآن، ودعا كثيرا، فلما أسفر وقبل طلوع الشمس اتجه إلى منى، وهنا وقت لمسير الراحلة فلا يكون وصل إلا بعد طلوع الشمس ورمى. لكن لو أن إنسان انصرف آخر الليل فله أن يرمي، وله أيضا أن ينزل ويطوف، هذا كله له. لكن فرق أيها الإخوة بين أن تلتزم بسنة رسول الله وبين أن تفعل شيئا آخر. الرسول ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج، قال افعل ولا حرج، ما قال لا حرج، قال افعل وأضاف لا حرج، ولا قال افعل فقط، قال افعل ولا حرج، ولا قال لا حرج بل قال افعل. إذن الأمر واضح. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نحن عمال في المدينة، وهناك نية لأداء مناسك الحج، وعدنا إلى المدينة بعد انتهائنا من أداء العمرة في شهر شوال هذه السنة، أي حج ننوي؟ أيها الإخوة، هذه مسألة فيها خلاف ولكن نبينه، يعني معنا وقت. أنتم تعلمون هذا الأخ يسأل لعله يريد التمتع، لأن التمتع معه هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، على اختلاف بين العلماء في تحديد الأيام. إذن إذا اعتمرت في أشهر الحج وفرغت من العمرة في أشهر الحج وحججت من نفس العام تكون متمتعا. لكن هل السفر يؤثر؟ من العلماء من قال بأن السفر إذا كان قصيرا لا يؤثر، أما إذا كان بعيدا أو تجاوز الميقات كقصة الإخوة الذين عادوا إلى المدينة فإن هذا قالوا يا يعتبر متمتعا، انقطع تمتعه. ومن العلماء من فصل فقال إن كان سافر إلى غير بلده، كإنسان جاء من مصر أو السودان أو سوريا أو المغرب أو أمريكا أو من أي مكان في الدنيا، فذهب واعتمر في أشهر الحج ثم جاء إلى المدينة، هنا ما جاء إلى موطنه ثم عاد، قالوا يعتبر متمتعا. وهذا أثر عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن العلماء من قال كل سفر يقطع التمتع. وأنا أنصح الإخوة، وهذا من المواضع التي قال فيها العلماء بأنه الموضع الذي يكون الإفراد فيه أفضل، فأنت ما دمت قد ذهبت وأديت العمرة في نفس العام فأحرم بالحج مفردا، فأنت بذلك تكون أديت العمرة أيضا، يعني بإحرام بنية، وأديت الحج بنية أخرى، وكلها أحرمت من الميقات، فأنت تحرم مفردا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن نقيم الهدي في بلادنا مع الدليل وجزاكم الله كل خير؟ لا، ليس لك أن تقيم الهدي في بلادك، وإن ثم محلها إلى البيت العتيق، فالهدي مكانه إنما هو مكة، ولذلك الرسول سيقول نحرت ها هنا ومينا كلها منحر. وفي عرفة يقول وقفت ها هنا وعرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا. وفي المزدلفة يقول وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. وفي منى قال نحرت ها هنا في مكان النحر ومينا كلها منحر. يعني الحرم كله منحر في أي مكان، لكن ليس لك أن تؤخره. ولعل الأخ التبس عليه الأمر بالنسبة للصيام، لأن الذي لا يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 تتمته إذا رجع إلى أهله، لأن الله تعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. لكن متى يصومها؟ بعض العلماء قال 7 8 9، لكن 9 كما هو معلوم يستحب للحاج ألا يكون صائما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم له اللبن شرب حتى يكون الإنسان مفطرا يتقوى على العبادة والطاعة في عرفات، وهو الدعاء يكون قويا. وبهذا نتبين أهمية عرفات والدعاء فيها، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم، سائل يسأل فيقول هل يجب السعي مع كل طواف، أي مع طواف القدوم والإفاضة والوداع؟ هذا فيه تفصيل أولا، يعني أنت إذا قدمت متمتعا فمعنى هذا أنك ستفرع من أعمال العمرة، تطوف وتسعى، والطواف هنا ركن والسعي ركن، ثم بعد ذلك أيضا تقصر وتنتهي من العمرة ثم تحرم بالحج. أما المفرد والقارن فإنه إذا جاء يطوف طواف القدوم، وإن سعى فيكون هذا السعي هو سعي الحج ولا يجب عليه سعي آخر خلافا لأبي حنيفة، يعني يكفيه سعي واحد يقدمه كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا نزلت كما سمعتم بعد قبل قليل من حديث جابر ثم فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، لا تسعى حينئذ، لأنك إن كنت مفردا أو قارن، المفرد الذي أحرم بالحج وحده، والقارن يكفيه عن عمرته لأنه جمع بين العمرة والحج يكفيه سعي واحد فلذا. أما المتمتع فهو الذي يسعى لأن سعيه الأول كان للعمرة، وهنا يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة وأن يسعى. إلا الذي قدم إلى مكة وطاف طواف الإفاضة قارنا أو مفردا ولم يسعى يعود مرة ويسعى، لكن يسأل أيهما أفضل، أن يسعى في أول الوقت أو في آخره، لأجل الزحام واقتداء بما حصل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. الأولى أن تطوف للحج إن كنت قارنا أو مفردا قبل أن تخرج إلى منى. أحسن الله إليكم، سائل يسأل يقول ما حكم الطواف بقبر الولي الصالح مثل الإمام الجليل عبد القادر الجيلاني رحمه الله وطلب المدن منه وذبح المواشي عند قبره؟ أحسن الله إليكم. هذا أيها الإخوة شرك أكبر، تعلمون هناك شركان، شرك أكبر، والشرك الأكبر هو أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن تدعو غير الله وقال ربكم ادعوني، أو أن تذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير من الأرض، أو أن تتوكل على غير الله أو تطلب منه الإنابة أو الشفاعة، أو أن تطلب منه أن يشفي مريضك أو أن يرزقك أو أن يعينك أو أن ينجح ابنك أو أن تذل عند قبره وتسجد أو أن تطوف حول قبره، فأنت بذلك تعتقد بأنه يدفع عنك الضر ويجلب لك النفع. والله تعالى يقول للنبي قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولا يعلم عليه الصلاة والسلام من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه صلى. إذن لا يجوز مثل هذا، هذا شرك أكبر. وهناك شرك أصغر، الشرك الأصغر ماذا؟ مثل الرياء، مثل أن تحلف بغير الله أو تقول ما شاء الله وشاء فلان وغير ذلك من الأمور، هذا نسميه شرك. لكن فرق بين من يذهب إلى قبر ميت مما يسمونه بالأولياء ويدعو الله عنده، وبين من يذهب إلى صاحب القبر ويدعو صاحب القبر. فالذي يذهب عند القبر ويدعو الله هذا حقيقة مبتدع ضل الطريق، ويعتبر ورسول يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكنه لم يشرك الشرك الأكبر. لكن سؤال الأخ الذين يعملون ذلك، وهذا كثير في كثير من البلاد الإسلامية، ومع الأسف قد يخضعون ببعض طلاب العلم، وهذه هي العقيدة أيها الإخوة. وثقوا بأن من فعل ذلك لا تنفعه صلاته ولا ينفعه صيامه ولا تنفعه زكاته ولا حجه، لأنه بذلك يكون مشركا من المشركين. الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كمن أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا، يعني يعبد من دون الله، والله سبحانه وتعالى حفظه من ذلك. أما هؤلاء فإنهم كما تعلمون بشر، هذا الذي في داخل القبر أنت لا تدري. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين في قصة الرجل الذي ذكرناه بمناسبة ونحن نتكلم عن الحج، في ذلك الذي كان يفري الصفوف ويقتل وأعجب به الصحابة ونقلوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنوا عليه، فقال هو في النار، فاستغربوا، فأخذ أحد الصحابة يتتبعه حتى قتل. فلما قتل أخذ ماذا؟ سيفه الذي معه، فوضع نصله سهمه، أخذه فوضع نصله على الأرض وذبابته على صدره، ثم ضغط شد حتى مات جزع، فقال رسول الله هو في النار. فقال رسول صلى الله عليه وسلم إنكم لترون الإنسان يعمل العمل وتظنون أنه من أهل الجنة وهو من أهل النار، وترون الرجل يعمل العمل وتظنون أنه من أهل النار وهو من أهل الجنة. وجاء في الحديث الآخر إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولذلك نحذ حج الإنسان، هؤلاء الذين يحجون ثم إذا عادوا ذهبوا كما يقولون إلى الولي، يا ولي أنا قد حججت، هل تقبلت مني؟ هل عملي صالح؟ هذا أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. وما الله تعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا أضل ممن يدعو مع الله غيره، ويوم القيامة سيتبرأ منك أولئك، وذاك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شان يغنيه. ولا ينبغي أيها الإخوة يا أيها المؤمنون أن ننخدع أن نرى فلانا ممن ينتسب إلى العلم أو ممن قد نحسن به الظن، إذا رأيته يطوف حول القبور أو يدعو إلى تلك البدع والخرافات فعليك أن تحذره وتعتبره عدوا لك كائنا من كان، لأنه بذلك كالشيطان يدعوك إلى ضلال. ولذلك ماذا قال مؤمن آل فرعون ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لكم به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إذن علينا أيها الإخوة أن نتجنب مثل هذه الأمور وأن نحذرها، ولا تظن أن الأمر سهل، ليس سهلا أن تجعل مع الذي خلقك الذي أوجدك من النعم في بطن أمك رعاك وبعد أن ولدت وسخر لك الوالدين فقاموا برعايتك، الأم تحن عليك وتتألم وتسهر لسارك وتألم لألم، والأب يكدح ويتعب وربما يقطع الفيافي والقفال ليجمع نفقتك، من سخرهم لذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أنعم عليك، وهو الذي أوجدك من العدم. واحمد الله تعالى أن جعلك ممن ينتسبون إلى الإسلام. فهل حق الله تعالى عليك أن تعبد معه غيره؟ لأنك إذا دعيت غير الله، الدعاء هو مخ العبادة، الدعاء هذا عبادة أيها، هو مخ العبادة، فكيف تدعو مع الله غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا؟ هذا هو الذي كان يقع فيه المشركون. المشركون يقول الله: ولئن سألتم من خلق السماوات ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. لكن ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني كانوا يعبدون الأصنام والأحجار وغيرها، يجعلونهم واسطة بينهم وبين الله. لكن إذا اشتد بهم الخاطب، وإذا ركبوا في الفلك في البحر، ركبوا في الفلك وبدأت الأمواج تدلهم والخطوب، وبعد ذلك خافوا، إلى من يتجهون؟ نسوا آلهتهم الذين يعبدون دون الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك أيها الإخوة، يذكر من القصص التي حصلت أن هناك قائد سفينة فرنسي كان قد سمع في الآية التي في سورة النور: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كان يقود السفينة فادلهم الخطب وأخذت الأمواج تتلاطم وترفع السفينة وتنزلها، وأصبح وتكونت الظلمة، والبحر كما ترون البحر الأبيض وهو فيه عميق، يعني كل عناصر الآية تكونت في. فسأل سؤالا: هل ركب محمد البحر؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. شوف، سمع آية: أو كظلمات في بحر اللجي. وهذا ضرب مثل يضربه الله سبحانه وتعالى ماذا لأعمال المشركين والذين كفروا: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يعني الإنسان إذا مشى أحيانا قلب الظهر كذا يرى هنا من بعيد كأنه يرى ماء، وكلما قرب ذهب.